الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله بنادي الساعة بشيرا ونذيرا. من يطيع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فنواصل الاستماع إلى ما جاء في مختصر تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، ولنستمع قبل ذلك إلى السياق الذي توقفنا عنده من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. سبق في الآيات المتقدمة أن الله تعالى نهى بني إسرائيل عن لبس الحق بالباطل، بعد أن نهاهم عن أو بين لهم ما يبعدهم عن الضلال، نهاهم أن يضلوا غيرهم، وأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وبالصلاة مع الناس. ربما يقول شخص: كيف يأمرهم بذلك وهذه فروع، يعني أمورا عملية، وهم لم يكونوا مؤمنين؟ فيقال لأنهم مأمورون بهذه الأمور الفرعية كما يعبر بذلك العلماء، وبما لا تصح إلا به، وهو الإيمان. فإن الله قال لهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. وقالوا: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. فأمرهم بالإيمان بهذا النبي الكريم وبالكتاب الذي أنزل عليه، ثم أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لأن الكفار على الصحيح مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به، وهو الإيمان. أهل العلم مختلفون في هذا، هل الكفار مطالبون بالصلاة والصيام والزكاة والحج وترك شرب الخمر وترك الخنزير وما إلى ذلك من الأحكام، أم غير مخاطبين؟ بعضهم قال غير مخاطبين، وبعضهم قال هم مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به، وهو الإيمان. وبعد أن وبخهم الله تبارك وتعالى عن الأمر بالشيء مع عدم فعله، قد علمنا بأن الإنسان، يعني بأن من أمر بالشيء أو نهى عنه، أمر بالحق ونهى عن الباطل، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ووافق فعله قوله، فهذا هو المرغوب المطلوب. وأما من أمر بالشيء ولم يفعله أو نهى عنه وفعله، فهذا خلل فيه، ولكن مع ذلك لا يقال له: لا تأمر ولا تنهى عن المنكر. لهذا قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، معناها تتركونها وأنتم عارفون بالحكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وبعد ذلك أمرهم الله تعالى بالاستعانة بالصبر والصلاة على هذا على ما هم فيه، من يستعينون بالصبر والصلاة على فعل الأوامر واجتناب النواهي. فقال: واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة. وهذا يدل على أن المؤمن إذا فعل العبادة واستحضر مع فعلها لوجه الله، استحضر مع ذلك ما فيها من منافع، إن كانت هذه المنافع راجعة إلى دينه فلا حرج، والدليل هو هذا، والدليل هو هذا. واستعينوا بالصبر والصلاة، معنى الإنسان يصلي لأداء ما أوجب الله عليه ومع ذلك يستحضر بأن هذه الصلاة عون له على بقية الأعمال الصالحات فعلا وعلى الممنوعات والمنهيات تركا، لا بأس أن يستحضر هذا، لا بأس. مثلا قول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، راك تصلي لله ولكن تستحضر بأن الصلاة تنهاك، تعينك عونك، لا بأس. بل إن في شريعتنا أن الإنسان إذا فعل العبادة لله ونواها ثم جاء غرض دنيوي تابع فلا بأس، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ابتغاء الفضل من الله معناه التجارة في الحج، لكن لا ينبغي أن يكون القصد قصد المكلف هو هذا، فهذا تبع وليس أصلا. وكذلك لو قدرنا أن إنسان يصوم لله تبارك وتعالى وخالط ذهنه أن هذا الصوم يصح به جسمه، وإن كان الحديث فيه ضعف، صوم تصح لا بأس، أو يصلي ومثلا يعلم بأن هذه الصلاة فيها صحة جسمه لا بأس، لكن الباعث له على ذلك ما هو؟ وطاعة الله سبحانه وتعالى، لا بأس. لكن إذا كان بعثه على هذا العمل الرياء أو السمعة أو حب الشهرة فهذا يحبط عمله ويبطله، لأن من راء الله به ومن سمع سمع الله به. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، قيل إن الضمير وإنها يرجع إلى الصلاة، وقيل يرجع إلى هذا الأمر، إلى هذا الأمر كما قال الله تبارك وتعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، فقيل وقيل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. معنى هذه الخصلة كبيرة إلا على هؤلاء، شكون؟ الخاشعين المتذللين بعبادتهم المستيقنين بأنهم سيرجعون إلى الله بعد موتهم، وكل الناس يعلمون لم يموتون، لأن لذكر الآخرة وخوف الآخرة آثارا عظيما في صلاح الإنسان. فمهما أكثر المرء من ذكر الآخرة وكونه يغادر هذه الحياة ويرجع إلى الله، هذا يعني علاج كبير لمعظم ما عليه الإنسان في حياته مما يخالف الحق. نقرأ ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: يقول الله تعالى آمرا عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة، كما قال مقاتل بن حيان في تفسير هذه الآية: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة، بالصبر على الفرائض والصلاة. العلماء بعضهم يقول بأن هذا الخطاب موجه إلى المؤمنين وليس موجها إلى بني إسرائيل، وبعضهم يقول لا مانع أن يكون موجها إلى بني إسرائيل، وإن كان المؤمنون يدخلون، المؤمنون يدخلون، ولكن الخطاب إذا كان موجها إلى الكافر فهو موجه إليه بشرط تحصيل الإيمان، بشرط تحصيل الإيمان كما سبق لنا. قال: فأما الصبر فقيل إنه الصيام، نص عليه مجاهد، معناه مجاهد رحمه الله في سر الصبر الصيام. الصيام يعود على الصبر، صيام عبادة عظيمة من بين نتائجها وآثارها في الإنسان أنها تعوده على التحمل والصبر. إنه الصيام قال نص عليه مجاهد وعن جري بن كليب عن رجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم نصف الصبر. معنى الصوم له أثر عظيم على تعود الإنسان على الصبر. كيف نصف الصبر يعني؟ يظهر الله أعلم أن الصبر إما أن يكون على المتاعب الجسمانية، المتاعب الجوع تعب ظاهر، وكاين الأمور الداخلية. الأمور الظاهرة اللي هي تعب الجسم مثلا بجوع أو بعطش أو بنصب ظاهر أو بتعب، هذا يعالجه. ما الذي يعالجه ويعود على الصبر عليه؟ الصوم، لأن الصوم فيه جوع وفيه عطش، حتى وإن كان ليس المقصود يعني في الشرع الجوع والعطش. كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع، الجوع والعطش ما هوش مقصود لذاته ولكنه لا بد منه، هو كاللازم للصوم. فكأن الصوم يعالج الجانب الحسي من الصبر، ما يحتاج الإنسان إلى الصبر عليه في الجانب الحسي، والجانب الآخر الغم والهم وابتعاد كون الإنسان لا يؤثر فيه الغم والهم والغضب والقنوط واليأس، هذه أمور أخرى تعالج بأمور أخرى، تعالج بذكر الله، تعالج بكون الإنسان يعلم أن ما كتب الله عليه لا بد أن يصيبه ولا يمكنه أن يتفصى منه. فالصوم يعالج هذا الجانب الظاهر من المشاق الظاهرة، والأمور الأخرى عالجها بأمور أخرى. وأعظم ما يعالجها معرفة القدر والإيمان به. فإذا عرف الإنسان هذا الركن من أركان الإيمان وهو القدر، هانت عليه متاعب الحياة، هانت عليه متاعب الحياة ولا سيما النفسية. ولذلك كما تعلمون الحديث الذي كررناه مرارا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. لهذا كان الصوم نصف الصبر. وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي، لكن الكف عن المعاصي يعني آثار الصبر وليس هو الكف، لأن الصبر إما أن يكون على الطاعات أو عن المعاصي. فالصبر على الطاعات لفعلها، والصبر عن المعاصي لتركها. أو صبر، كيف يصبر الإنسان؟ يصبر على المعاصي. فالصبر، وقيل الصبر بل المراد بالصبر الكف عن المعاصي. ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة. معناه ذكر الله تعالى أعظم العبادات وذكر الصبر عن المعاصي، وهذا كيف؟ هذا قول هؤلاء. قال وأعلاها فعل الصلاة. وروى ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن، وأحسن منه الصبر عن محارم الله. الصبر عن محارم الله بمعنى أن الإنسان لا يفعلها، يبتعد عنها، يتركها في الجلوة وفي الخلوة، ولا يكفي تركها في الجلوة بل تركها في الخلوة هو الذي يتبين به إيمان المرء وصدقه. أما تركها في الخلوة فقد يتركها حتى لا يطعن فيه أو ينتقص من قيمته أو ينزل عن مرتبته التي هو فيها من كونه مفتيا أو إماما أو حاكما أو غير ذلك. قال وأحسن منه الصبر عن محارم الله. وأما قوله الصلاة فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر، من أكبر العون على الثبات في الأمر، ليه؟ لأن المرء المسلم يجدد مناجاة الله تعالى بين الفينة والفينة في الأوقات التي فرضها الله عليه، فيتطهر ويلبس ويتزين وقد يتطيب ويكبر ويجعل الدنيا وراء ظهره، يذكر يحضر. هذا له لهذا آثار وامتداد في حياة الإنسان، لو كان يصلي كما ينبغي. لأن فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر كما قال الله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهذا خبر من الله. يعني عندما يقول ربنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هذا خبر الله وخبر الله صدق ولا لا؟ إذن إذا لم تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر ما معناها يا خالد؟ وبزيادة هذا الخلل تكون ملابسة الإنسان وكمية ملابسة الإنسان للمنكر واضح، لأن ربنا خبر وخبره صدق ومن صدق من الله حديثا. فإذا كان الإنسان يلابس المنكرات وصلاته لم تؤدي به إلى أن يبتعد عنها هذا دليل على خلل صلاته. واش تقول له أنت؟ قول له صلي مليح، صلي مليح اللي يعرف كيفاش يصلي مليح، صلي الصلاة التي فرضها الله وشرعها. ولو أن أحدنا إذا قام إلى الصلاة اجتهد وحمل نفسه على عدم الشرود وعلى عدم التفكر خارج الصلاة وحاول ذلك مدة 10 أيام يتعود على الحضور، يصبح حضور الصلاة حضور ذهنه في الصلاة وتفكره في القراءة قراءة القرآن والأذكار يصبح أمرا عاديا عنده فينتفع بصلاة. فيليق له مجاهدة، ربما هذه المجاهدة لا تستغرق منه كثيرا، فيتعود عندما يكبر يتفكر في الأذكار التكبيرات التسميعات قراءة القرآن، إذا قرأ الحمد لله رب العالمين يستحضر أن هذا ثناء على الله، إذا قال الملك يوم الدين يستحضر بأنه يقف بين يدي الله، إذا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين يستحضر بأن العبادة ينبغي أن تكون خالصة لله فلا يعبد إلا الله ولا يستعان بالمخلوق إلا فيما هو قد شرعت الاستعانة به وهكذا. فإذا عود نفسه على الارتباط بالتفكر فيما يقرأ وفيما يذكر مشت نفسه على هذه الوتيرة وانتفع بصلاته. أما إذا كان يكبر ومن بعد يذهب إلى وين قلكم؟ لأمريكا ولا إلى فرنسا ما عارفين يروح، حتى إذا سمع الإمام قال الله أكبر يعاود يتبعه، والله إذا راه وحده ما حصاش قاع واش قرأ، كي كمل الفاتحة يقول قريتها ولا ما قريتهاش. إذا كان وحده كاين ولا ما كان؟ الإنسان شاع عليه، ما الذي يضير المرأة إذا جاهد نفسه شهر في أن لا يسرح في الصلاة وأن لا يغيب شهر؟ تصير الصلاة له راحة وعلاج نفسي وفكري وروحي ويعيش نعمة عظيمة في وقت الصلاة. أما كما قال الصلاة صورة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذلك جاء عن بعض السلف من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعد، والحديث ضعيف. وبعض الناس بعض أهل العلم من المحدثين استنكر هذا النص، ولا يستنكر، لأنك إذا تصلي أنت في المنكر ولم تؤثر فيك صلاتك شيئا ستزداد من الله بعدا. كيف تزداد من الله بعدا؟ ربما يقول كيف هو يصلي يزداد من الله بعدا، لأنك غادي تغتر بالصلاة وهي لم تؤثر فيك شيئا، راني نصلي هو يسرق هو يكذب ربما يفعل منكرات أخرى وهو يأكل أموال الناس وظن بأن تلك الصلاة ستكفر عن هذا، والصلاة لا تكفر عنك حقوق الناس. واضح المعنى أنت كيف أنها يزداد بها من الله بعدا، لأنه يعتمد على ما يزعم أنه يطيع به الله، ونحن لا ننهى عن هذه الصلاة حتى ولو كانت صورية، سنقول له بأنها لم تنفعك. ما الدليل؟ سيرتك. وهذا موجود في المجتمعات وموجود، أنتم تشوفوا. إذن لنراجع أنفسنا في الصلاة كيف قال رحمه الله؟ قال فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر كما قال تعالى قل ما أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وروى أحمد عن حذيفة بن اليمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. وهذا ثاني فيه بأن الإنسان يستعين على ضيق النفس ضيق القلب قلق الاضطراب الذي يدركه في حياته لأسباب الله أعلم بها استعينوا على هذا بالصلاة. إذا حزبه أمر صلى، أتاه أمر حزبه بمعنى ضغط عليه أدى به إلى الضيق يصلي. وهذا الذي إذا حزبه أمر صلى ينبغي أن تكون حاله في الصلاة هي ما وصفنا وهو الحضور. أما إذا كان صلاة شكلية ما. إذا حزبه أمر صلى، ورواه أبو داود وقد رواه ابن جرير بلفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. عندما عند الناس عندما يحزبهم أمر شيء يديروا الغالفلان الغالفلان الغالفلان أرواح رقيني راني كذا أصلي توضأ وصل وصلي الصلاة التي شرعها الله لك سترتاح. وروى محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة عن حذيفة قال رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب. الأحزاب معركة الأحزاب وقعت في السنة الرابعة أو الخامسة من الهجرة، وهي التي اجتمع فيها 10,000 مقاتل من المشركين من اليهود ومن كفار قريش ومن من تمالأوا معه وجاءوا إلى المدينة وأحاطوا بها، معروف الغزو هذا. قال وروى يعني وروى محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة عن حذيفة قال رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة يصلي، وكان إذا حزبه أمر صلى. وعن علي قال لقد رأيتنا ليلة بدرين وما فينا إلا نائم، يعني عدد المسلمين كان 3,000 المجاهدين المقاتلين والكفار 10 في هذه الغزوة. قال لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. وروى ابن جرير عن ابن عباس نوعي إليه أخوه، معنى أخبر بموتي كيف وفاش خبروه في وسائل التواصل أنهاكم عن هذا الإخبار عن الوفيات وسائل التواصل، أنا أخوكم أنهاكم عنها. هذه الأخبار التي تذاع عن الموتى في وسائل التواصل هي من قبيل النعي المنهي عنه. واحد ما تلم يتهاي روحي سمحوا لي خرجتي ما عليش صبروا علي هملة شوية انت، يعني إنسان ما تلم يتهاي راح يخبر الناس يجوا يصلوا عليه وخلاص. وسائل التواصل لماذا نخبروا فيها؟ هذا مات لي ميت، واحد زاد لي بنية، واحد ربحت الدكتورة، واحد ديت الماجستير، لا داعي لهذا سبحان الله. بس هي من نعي لا داعي اتركوا هذا. مع الأسف فشى في هذا الوقت وانتشر. ما تظنوش هذه المسائل اللي تشوفوا الناس قاعد تكبوها راهي مشروعة، مسألة تحتاج إلى مناقشة، والذي أراه أن هذا يترك لا داعي له. واحد يجي يقول لك هنخبروا الناس بالنعي، هنخبروهم به يسمعوا ولا يسمعوا ثم يجي ثم يدعو له إنا لله وإنا إليه راجعون رحمه الله. هدعي له بينك بين مولاك لعل ذلك يكون أرجع. تخبر يعني أنت باغي تدعو أحد حتى تكتب في باغي يسمعوا بك اللي راهم في كندا باللي دعوت لفلان، هدعي بينك بين روحك. وفروا على أنفسكم هذه الأمور، اشتغلوا بأمور قد تنفعكم. الموت كل يوم كاين، هذا نعي لا أراه مشروعا. هذا الذي أرى. نرجع. قال وروى ابن جرير أن ابن عباس نوعي إليه، معناه أخبر بموت أخيه، نوعي إليه أخوه قوثم وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ. ما معنى أناخ؟ يعني حمل جمله على أن يبرك، فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قام يمشي إلى راحلته ويقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة على الخاشعين. من جاءه هذا الأمر؟ ماذا يصلى؟

ظن، لأن الظن دون اليقين. نغير تسميتهم الظلمة سدفة، سدفة ضوء، والضياء سدفة، والمغيث صارخ، والمستغيث صارخا، وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضده، لأن اليقين مقابل الظن. قالوا الشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن تحصر، ومنه قوله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها. نقول ظنوا معناها رأوها، فظنوا يعني داخلوها. وروى ابن جرير عن مجاهد قال: كل ظن في القرآن يقين. كل ظن، وظن أنه الفراق، يعني هذا عندما قبلها وشني، كلا إذا بلغت التراقي الروح، وقيل من شكون يرقيك هنا، وقيل من راق، وظن أنه الفراق. مع الظن غير بمعنى مقابل اليقين، والظن هو اليقين. وظن أنه الفراق، ظن كذلك. وروى ابن جرير عن مجاهد قال: كل ظن في القرآن يقين، أي ظننت وظنوا. وروي عنه أيضا أنه قال: كل ظن في القرآن فهو علم، وسنده صحيح. ومن أهل العلم من قال إن الظن هنا على بابه، إن الظن على بابه. كيف؟ قال: ما ليش يبقى الظن على بابه، وإن كان تفسير الخاء السلف يعني مقدم حيث ثبت هذا عن ابن عباس وغيره. لكن ما معنى الظن هنا إذا قلنا؟ ما المقصود بالذين يظنون أنهم ملاقون؟ أنا أضرب لكم مثال. أنت إذا قيل لك الطريق الرابط بين وهران ومعسكر راه فيه خطر، أو يوشك، أو ربما فيه خطر، يعني هل الأفضل لك أن تذهب مع هذا الطريق أم تختار طريق آخر؟ حتى ولو لم تكن متيقنا أن فيه خطرا، واش دير أنت؟ إذا سلكت الطريق الآخر، إذا سلكت هذا الطريق الذي لم تتيقن أن فيه خطرا فأنت تسلم، وإذا سلكت هذا الطريق الذي تشك أن فيه خطرا قد لا، قد تسلم وقد لا تسلم. أي الطريقين تسلك؟ يعني كأن الله تعالى على هذا القول يقول لبني إسرائيل: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم لا تكبروا عليهم، لا يكبروا عليهم ولا يصعب عليهم ولا يعسر عليهم فعل الطاعات وترك المعاصي، لأنهم إن وقعوا المعاصي أو تركوا الطاعات فسيهلكون، إذن هيجتنبوا، لأنهم إن واقعوها خسروا وإن لم يواقعوها لم يخسروا، لم يخسروا. قال الله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. ذكرنا أنا نعرف أجلي، أنا أعرف متى أموت؟ لا أعرفه. إذن كيف أنفرد في الصلاة حتى يخرج وقتها؟ ربما قبل أن أصلي أموت. حتى ولو كان الإنسان يعني هو لا يعرف أجله، لكن هو يتوقع أن يموت في أي لحظة، كيف يعصي الله ويصر على المعصية؟ أنا ما نقولش يعني يعصي، قد يعصي، ولكن لماذا يصر على المعصية وهو مستيقن بأنه لا يعرف أجله؟ حتى ولو كان هوش مستيقن، غيره يقول أودي بلكن موت اليوم، ربما أموت غدا، ها يصحح عمله بالتوبة. ولهذا جاء في هذا المعنى كما قلت لكم يعني على هذا المعنى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. لهذا جاء بيتان جميلان ذكرهما نسبا لعلي بن أبي طالب، والمشكوك أن يكون لعلي حتى ولو لم يكون له، المهم البيتان أنفسهما، يعني البيتان بالذات جميلان في هذا المعنى. زعم المنجم والطبيب كلاهما، لا تحشر الأجساد بعض الفلاسفة ينكرون أن تحشر، خفار هذا بطبيعة الحال الذي ينكر الحشر هذا كفر. زعم المنجم والطبيب، مش الطبيب يعني، ربما هؤلاء أطباء فلاسفة، فلاسفة غير مسلمين، زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد، قلت إليكما، كيف رد عليهم؟ إن صح قولكما فلست بخاسر. يعني احنا نؤمن ونستيقن بأن الأجساد تحشر، لكن على افتراض، هذا مجرد افتراض، لا ينبغي الإنسان أن يشكك في الحشر، لكن على افتراض صحة قول هؤلاء الكذبة، إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما، واضحة؟ إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار، معنى العاقل إذا علم أن هذا الطريق غير سالك ضار، حتى ولو لم يستيقن أن فيه ضرا، لماذا يسلكه؟ لأنه إن تركه وسلك طريقا آخر يعلم أنه صحيح فقد نجا، هذا المقصود. لهذا بعض العلم ذهب إلى هذا المعنى في الظن. قال: وفي الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ وآذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول الله تعالى: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله: اليوم أنساك كما نسيتني. وسيأتي مبسوطا عند قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم إن شاء الله تعالى. نعم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. كم مرة خاطب الله تعالى بني إسرائيل بهذا بنسبتهم إلى أبيهم يعقوب عليه الصلاة والسلام؟ هذه المرة الثانية. ليه؟ يعني لما قلناه قبل، وهو أن الله خاطبهم بنسبتهم إلى أبيهم ليه؟ ليحثهم على الخير، وربنا خاطبهم وهو عليم بأن بمن يؤمن منهم ومن لا، وما آمن منهم إلا قليل، ومع ذلك أعاد مخاطبتهم بهذا النداء: يا بني إسرائيل، يعني يا بني يعقوب، يا أبناء الرجل الصالح، فعلكم لا يناسب ما كان عليه أبوكم، كفركم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم يناقض ما دعاه إليه أبوكم، ما أنتم عليه من الإشراك بالله يناقض توحيد أبيكم. فأعاد مناداتهم، ماذا؟ مناداتهم بهذا الخطاب: يا بني إسرائيل. كاين أمر آخر فيما سبق، قال: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وهنا قال: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. والنعمة، نعمتي، هذا كما يقول أهل العلم مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم، يعني ليس المقصود من. أمر آخر في الماضي أجمل، وها هنا فصل، وهذا من أساليب القرآن العظيمة الجميلة. في النداء السابق: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ثم أمرهم: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، أجمل النعمة. أما هنا فصلها، كيف فصلها؟ وأني فضلتكم على العالمين، ثم قال لهم: وإذ نجيناكم من آل فرعون، وإذ فارقنا بكم البحر، وإذ استسقى موسى لقومه. أجمل النعمة في الأول ثم فصلها، وهذا يفعله الخطباء وغيرهم، يأتي الإنسان بإجمال ثم يأتي بتفصيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وذكرهم للنعمة المقصود منه شكرها، ليس مقصود مذكرها. أنا أعطاني ربي وظيفة، جاب لي مسكن، واحد المرأة صالحة تزوجتها، ما تشوفش يا أخي. طيب، ما هو المقابل؟ ألا تشكر ربك على هذا الذي أنت فيه؟ ولا غير بغيت تخبر، أديت الدكتورة، سمعت كيف؟ جاب لي ربي واحد البنية زينة، ها هي التصويرة نتاعها، أنا تريني في التصويرة نتاعها، احمد ربي على هذه البنيه اللي اعطاها لك ربي وخليتها عنك. واضح؟ يعني انت عندما تذكر نعمه الله ذكرك لنعمه الله هو ان تشكر، لا مجرد تتحدث. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم، مقصود اللازم. ما هو اللازم للذكر؟ شكر النعمه يزيدها وكفرانها يزيلها. واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. طيب أنا أقول لكم، يعني يخاطب ربي بني إسرائيل، النعمة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، النعمة التي ذكرهم بها حصلت لهم ولا حصلت لأسلافهم؟ حصلت. طيب هم علاش يخاطبون به؟ الأمة متضامنة فيما يصيبها من نعم. يعني احنا كنقولوا الجزائريين خرجوا فرنسا الله لا يردها، يعني ربما قليل من الناس ممن شاركوا في هذه الثورة الجهادية، ولكن ها اخراج فرنسا ينسب لمن؟ حتى وان كان هما ما لحقوش في ذاك الوقت. فرنسا عندما جاءت الى الجزائر لتستعمرها والله لتنتقم منها، والله هل جاءت من اجل فرض ولا جاءت للمسلمين؟ جاءت لأن هذه البلاد كانت فيها خلافة إسلامية تاع الأتراك، وكان هؤلاء أقوياء وفعلوا بها ما فعلوا، فجاءت تنتقم وتستعمر. ولهذا رب سبحانه وتعالى يخاطب بني إسرائيل وكأنهم هم الذين حصل لهم هذا الشرف وهو التفضيل على العالمين. واضح كيف؟ ذكرهم بمآثر أسلافهم وبالنعم التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لأسلافهم، لأن الأمة كأعضاء الجسد. أنت لما يضرك صبعك كي تداوي صبعك راك تداوي غير في صبعك، ولا خايف كاع الجسد تاعك يضرك، تجيك الحمى إذا جاك في كرعك تولي ما تنجمش تمشي ومش نعرف. ذلك المرض والضرر الذي يصيبك في عضو من أعضائك ما له. كذلك الأمة، الأمة كذلك، الأمة متضامنة فيما بينها في هذا، فيما يصيبها من خير فيما يصيبها من شر. ولأن الإنسان يفتخر بأسلافه، وإن كان الافتخار ما يلقش الإنسان يفتخر ذاك الافتخار ذاك الفارغ، افتخار فارغ، لكن الإنسان يذكر ما حصل لأسلافه. يعني انتصر المسلمون على الكفار في غزوة بدر، في غزوة أحد، في غزوة الزلاقة، يذكرون ما يذكرون المسلمون هكذا. ولهذا يخاطبهم ربي وكأنهم هم المعنيين بهذه النعم التي صابتهم. وإذ نجيناكم من آل فرعون، مش دخل هو بينه وبين فرعون شعب، لكن هؤلاء أسلافهم، فينبغي أن يتذكر ما أعطاه الله لأسلافه حتى يشكره اليوم، يشكره على هذه النعمة حيث نجاهم من فرعون، وإلا لأباد خضراءهم وأهلكهم وأذلهم هكذا. ولهذا يخاطبهم ربي وكأنهم هم المعنيين. قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. العلماء يقولون بأنهم مفضلون على عالم زمانهم، أما الآن لا. وتفضيلهم على عالم زمانهم لا يعني تفضيل كل فرد على فرد، تفضيل المجموع على المجموع لا يعني تفضيل كل فرد على فرد. فهمنا؟ كي تقول انت التابعون افضل من ثم الذين يلونهم التابعون افضل من تابع التابعين، مش معنى كل واحد من التابعين خير من كل واحد من ممن ياتي بعدهم، لا هذا لا. طيب نقراه ماذا قال ابن كثير. قال يذكرهم الله تعالى سالف نعمه على ابائهم واسلافهم وما كان فضلهم به من إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم، كما قال تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ولقد اخترناهم، سبحان الله، يعني ربما يعني هذا ذكره الله لهم وبين لهم، لأن الإنسان إذا حصل له فضل من الله، إذا حصل له فضل من الله إساءة ذريته لا تمحو ذلك الفضل، يبقى مسجلا في التاريخ حتى وإن تنكر له كما احنا. يعني مثلا نحن أخرجنا فرنسا من بلادنا ونصرنا الله عليها، ولكننا فيما بعد نكصنا على أعقابنا في كثير من أعمالنا، وما وفينا بما مات من أجله. من مات في هذه الأرض؟ لكن هل هذا ينقص من قيمة ومنزلة من مات في سبيل الله؟ لا ينقص. ولهذا يسجل الله تعالى هذه المكرمة لأسلاف بني إسرائيل، وهم إن نكصوا على عقابهم أو كفروا هذا لا يضير سلفهم، إذ لا تزير وازرة وزر أخرى. فقال ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وقال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يوت أحدا من العالم، وخاطبهم كل. قال أبو العالية في قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين، قال بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان فإن لكل زمان عالما. وروي عن مجاهد وقتادة نحو ذلك، ويجب الحمل على هذا لأن هذه الأمة أفضل منهم، لقوله تعالى خطابا لهذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. أو لو آمنوا لصاروا من خير أمة، لصاروا، لكنهم حسدوا، حسدوا كيف تنتقل النبوة منهم إلى بني عمومتهم. كيف تنتقل النبوة منا إلى غيرنا؟ لا ما قبلوش، أرادوا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ها كملت أنت، حان وقت زوالك عن مسرح الأحداث، فادخل في جماعة غيرك واستظل بهذا الظل الجديد الذي جاء وكن من هذه الأمة وريح. ما قبلش، بغى يقعد غير هو في الواجهة، ولم يقبل كما قال أبو فراس الحمداني ونحن أناس لا توسط بيننا لنا الصدر دون العالمين أو القبر، غير نكون في الواجهة والله نموت، ما يقدرش يكون مع الناس. فكذلك بنو إسرائيل، هذا هو الذي أدى بهم إلى أن لا يؤمنوا برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال لقوله تعالى خطابا لهذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم. كيف لكان خير لهم؟ لكانوا منكم ويكونوا خير أمة، كانوا خير أمة في عهدهم ويبقون خير أمة، لكن ما يقبلش. وفي المساند والسنن عن معاوية بن حيدة القشيري، عن معاوية بن حيدة القشيري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنتم توفون 70 أمة، توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، أنتم خيرها وأكرمها على الله. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة تذكر عند قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. تفضل. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. أمرهم ونهاهم ثم حذرهم أن يعتمدوا على أنسابهم وعلى فضائل أسلافهم يوم القيامة فيظنون أنهم نافعوهم، فحذرهم بأن يوم القيامة لا شيء فيه مما في الدنيا من الشفاعة والنصرة، هذا لا يكون. ولهذا قال واتقوا يوما. واتقوا تقوى، هنا المراد بها الخوف، يعني التقوى في القرآن تطلق ويراد بها المعنى الشرعي وهي فعل الأوامر واجتناب النواهي، وتطلق ويراد بها المعنى اللغوي المعروف وهو أن الإنسان يجعل بينه وبين هذا الشيء وقاية، والوقاية هنا هو أن يلتزم الحق. خافوه معناه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ونفس راهي هنا في سياق النفي، فتعم لا تجزي نفس عن نفس شيئا قليلا أو كثيرا، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. يعني الذي يدفع عن الإنسان في الشدة، يعني الذي يدفع أو الدافع في الشدة الواقع في الشدة بما يتخلص منها، الواقع في الشدة لا مخلص له منها إلا أن يشفع له شافع ثانية أو يفتدي أو ينصر، ويوم القيامة لا شافع ولا فدية ولا نصير. فجمع الله تعالى هذه الأنواع التي تنفع وهو الفدية والشفاعة والنصرة. قال ابن كثير لما ذكرهم الله تعالى بنعمه أولا عطف على ذلك التحذير من حلول نقمه بهم يوم القيامة، فقال واتقوا يوما، يعني يوم القيامة، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا يغني أحد عن أحد، كما قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم اخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فهذه أبلغ المقامات، أن كلا من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن الآخر شيئا. وقوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة، يعني عن الكافرين. الشفاعة المقصود بها أن الإنسان يطلب شيئا يحصل عليه أو ينجو منه، فهو وحده، فإذا انضم إليه من يتوسط له صار الإثنان شفعا، فكأن هذا يضم إلى هذا فيشفعه. قال فهذه أبلغ المقامات، أن كل من الولد وولده لا يغني أحدهما عن الآخر. وقوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة، يعني عن الكافرين، كما قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وكما قال عن أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقوله ولا يؤخذ منها عدل، أي لا يقبل منها فداء عوض، كما قال الله تعالى إن الذين كفروا لون لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، لكن لا يقبل منهم، لا يقبل منهم ولو حاولوا أن يفدوا أنفسهم بجميع ما على الأرض. كما قال الله تعالى إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، وقال إن الذين كفروا لأن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل، ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، وقال وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، وقال في اليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه به ووافوا الله يوم القيامة على ما هم عليه، فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذي جاه ولا يقبل منهم فداء ولو بملء الأرض ذهب، كما قال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، لا بيع فيه، وقال لا بيع فيه ولا خلال صداقة. لكن هذه الآيات بعضهم اعتمد عليها وهم المعتزلة فنافوا الشفاعة الثابتة في هذه الأمة وفي أهل الكبائر، لأنهم يرون أن أهل الكبائر مخلدون في النار، فقالوا إن الشفاعة لا تكون في الكبائر وإنما أثبتوا الشفاعة التي تكون في أهل المحشر. والصواب أن الشفاعة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم درجات، منها ما يشاركه فيها غيره ومنها ما هو خاص به. في الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود الذي أوتيه لا يشاركه فيها غيره، لأن الأنبياء عندما يطلب منهم أهل المحشر ذلك لا يتقدمون، والأخرى فيها ما يشاركه فيها غيره، وهي أنواع ذكرها أهل العلم. أما المعتزلة والخوارج الذين يرون أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، والمعتزلة يقولون إنه في المنزلة بين المنزلتين، فلا هو مؤمن خالص ولا هو كافر خالص، ويرون أنه مخلد في النار، فيقولون إنه لا شفاعة، وأهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة، لكن لا ينبغي للإنسان أن يعتمد على الشفاعة وينهمك في المعاصي، لا ينبغي له أن يفعل، لكن نحن نؤمن بهذا، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهؤلاء إذا لم يغفر الله تبارك وتعالى لهم أدخلوا النار، ثم يخرجون منها بعد مدة لا الله أعلم بها. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى ولهم ينصرون، أي ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله، كما تقدم من أنه لا يعطيه عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه ولا يقبل منهم فداء، هذا كله من جانب التلطف. ولا لهم ناصر من أنفسهم ولا من غيرهم، كما قال: فما له من قوة ولا ناصر، أي أنه تعالى لا يقبل في من كفر به فدية ولا شفاعة، ولا ينقذ أحدا من عذابه منقذ، ولا يجيره منه أحد، كما قال: وهو يجير ولا يجار عليه. قال: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثقه أحد. وقال: ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. وقال: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم. قال ابن جرير: وتأويل قوله ولهم ينصرون يعني أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر، كما لا يشفع لهم شافع ولا يقبل منهم عدل ولا فدية، بطلت هنالك المحاباة، بطلت هنالك المحاباة، واضمحلت الرشا والشفاعات، وارتفع من القوم التعاون والتناصر، وصار الحكم إلى عدل الجبار الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء، فيجزي بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها. وذلك نظير قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.